بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند سرية الرجيع، وذكرنا فيها ما كان من أمر ثابت بن عاصم الأنصاري الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على 10 من الرجال، وخرجوا وجرى ما جرى من غدر المشركين. بعد هذا أو تزامنا مع هذا وقعت فاجعة كبرى، يعني من الفواجع التي بلي بها المسلمون، وهي فاجعة أو حادثة بئر معونة. وبئر معونة هذا موضع بين مكة والمدينة في أرض لبني سليم، وللأسف هذه القبيلة أو هذه البطن، بطن بني سليم، أخرجت مجموعة من القبائل كانت تبغض الإسلام، منها رعل وذكوان وعصية أو عصية كما ستسمعون الآن. وكما لا يخفاكم أنها كانت بطون، هذه البطون تخرج وتقذف القبائل، فكانت تنقسم بين مخالف ومؤالف، محب ومبغض. أرض بني سليم كانت من الباغضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعوته. جرت هذه الفاجعة المؤلمة التي ألم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإيلام، وهي حادثة بئر معونة، تزامنت مع سرية الرجيع، كانت في سفر أيضا من السنة الرابعة لهجرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. جاء خبر هذه السرية عند الإمام البخاري، وجاء كذلك عند الإمام مسلم، وجاء مطولا عند ابن سعد وابن إسحاق في السيرة. سنذكر ما جاء ونقف على الفوائد، لأن هذه الفاجعة، نعم نحن نقرأ التاريخ والتاريخ يكشف لك عن أحداث أنت وبينك وبين هذه الأحقبة وهذه الأزمنة المتطاولة ما بيننا وبينها، ولكن نتعلم منها الدروس ونأخذ منها العظات والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة. إذا أردت أن ينتعش قلبك من غيبوبته ومن رقدته ومن غفلته، فعليك بقراءة التاريخ، تألم وتفرح، لأنك ستتقلب ما بين أفراح وأحزان، ترى أمما وممالك وملوك ورعايا أطاعوا فعزوا، وترى أمما وممالك وملوك ورعايا زلت بالمعصية ودست نفسها في سخط الله فكان لا شيء، ذهبت وذهب أثرها وما بقي لها إلا سوء الذكر. التاريخ أصدق شاهد علينا. إياك أن تظن أيها النبيل أن التاريخ يجامل، التاريخ لا يجامل أحدا، سيذكر ما لك وما عليك، سيذكر مآثرك ومخالدك، فهو أقوى شاهد. وآسف أن التاريخ سيشهد علينا بالبلاء والمحن. نحن نحيا في زمان لو قيل للتاريخ تكلم لاستحى مما يرى ومما يسمع من مهازل يأتي بها أبناء جلدتنا، وإلى الله الشكوى وإليه حسن المرجع. كانت هذه البطن أو البطون من بني سليم والقبائل من بني سليم باغضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ماذا جرى عند البخاري. أولا، من حديث أنس رضي الله عنه أن رعلا، وهذه قبيلة منتسبة إلى رعل ابن عوف، وذكوان منتسبة إلى ذكوان ابن ثعلبة، وعصية منتسبة إلى عصية ابن خفاف، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمدوا رسول الله على عدو، يعني طلبوا المدد من رسول الله ليس المدد عياذا بالله مدد يا رسول الله، لا، إنما يريد كتيبة من الصحابة يعلمون هؤلاء، طلبوا استمدوا يعني طلبوا العون والإمداد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمدهم بأصحابه كي يعلموهم. فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه لكل لفظة ستذكر لأن تحتها جمل من الفوائد. فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار يسمون في كتب التاريخ والسير بالقراء، والقارئ إنما كان يطلق في القديم على من جمع بين الحفظ والفهم، وهذا على خلاف المعهود عندنا الآن. يعني كان القراء في زمن مضى أهل فقه وأهل فهم، لكن الآن تجد فارقا كبيرا، وهو ما أضل جملة من الناس. ليس لأنه إمام مسجد يكون فقيها، لا، قد يكون حافظا لكن ليس فقيها. ليس لأنه يعقد محاضرة يكون عالما، لا، فارق بين الداعية وبين العالم. فليس كل من أما الناس أو رقى منبرا يستحق ويتأهل لذلك، لكن في الزمن الماضي كان القارئ أو هذا الوصف كان يطلق على من جمع بين الحفظ والفهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، وهذا فقه دقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينتقي أصحاب الرجولة في الأقوال والأفعال وأصحاب المهمات الصعبة لأداء المهمات الصعبة. لم يكن الاختيار هكذا عشوائيا وحاشاه، وإنما كان يختار بدقة. السفراء كان يختار بدقة، عندنا أبو بكر، عندنا عمر، عندنا ابن مسلمة، عندنا أبو هريرة، عبد الله بن عمر، لماذا يدفع بمعاذ بن جبل؟ لماذا؟ فقه اختيار، يعلم أن معاذا يصلح في هذه المهمة. فلما سأله القوم أن يمدهم صلى الله عليه وسلم بأهل فقه وفهم يعلمونهم، أمدهم بسبعين، وهو عدد لا بأس به كما ترون، من صفوة أصحاب الرسول ممن جمعوا بين الحفظ والفهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، وهذا يدل على أنهم كانوا أهل عبادة وعلم، يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، فلهم حظ لأنفسهم في العبادة، وللخلق منهم حظ في حسن المعاملة، ولله رب العالمين فوق الجميع أكبر الحظ في العبادة والطاعة. لذلك استأهلوا هذا الوصف، القراء أهل الفقه أهل الفهم. في رواية الإمام مسلم، ومن المفيد للغاية لطالب العلم وهو يقرأ أن يجمع الروايات، لأن الروايات يأتي فيها لفظ يفسر ما جاء مبهما في الرواية الأخرى أو يقيد ما جاء مطلقا في رواية أخرى، فهذه الروايات على تتابعها أو على نحو الذي سنذكره تكشف لك بعض المعاني. عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو أنك تقرأ في صحيح الإمام مسلم، وهذا هو الذي ذكرته لحضراتكم من الأهمية بمكان لطالب العلم، في صحيح البخاري لو أنك انتبهت معي انتباهة قوية، قلنا أن رعلا وذكوان وعصية، في رواية الإمام مسلم قال أن ناسا أتوا رسول الله. طيب لو أنك تقرأ في صحيح الإمام مسلم واستشكل عليك الناس، كيف ستعرف؟ جمع الروايات. رأيت هذا الفقه النبيل، جمع الروايات يبين لك الناس المذكورين ها هنا في رواية الإمام مسلم قد فسروا بما جاء في صحيح الإمام البخاري، وهذا من فضل الله عز وجل على طالب العلم إن أراد الله به خيرا، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقال أن ناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث لنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء. طيب انظر إلى الزيادة عند ابن سعد وعند ابن إسحاق، لأن فيها فائدة يرحل لها. أن ابن إسحاق أورد أن براء بن عامر ابن مالك، وكان هذا الرجل معروفا بملاعب الأسنة، وهذه كانت عادة عند العرب أن يتخذوا لأنفسهم أوصافا جليلة الغرض منها إرهاب الخصم أو العدو. لذلك تجد أسماء ضخمة للغاية، غليظة شديدة، حتى في تسمية ذلك لأبنائهم. يسمي ولده الاسم الفخم الضخم الذي يبهر به ويرهب به عدوه، فيقول حجر، حنظلة، حمزة، صخر. هذه الأسماء وهذه الأوصاف المتخذة من الأسماء ترهب العدو. فلم يكن عند العرب في زمن مضى تامر وهيثم الكلام اللي احنا عايشين فيه ده، لا، ما تجد عربيا يسمي تامرا وهيثم وهذا الكلام، وإنما كان يختار الأسماء الفخمة الضخمة التي تكشف عن صاحبها. المهم أن براء بن عامر ابن مالك كان معروفا بملاعب الأسنة، يعني رجل فارس في الحروب، يستطيع أن يقتل خصمه من غير جهد ولا كلفة، لا يجد مشقة، رجل ماهر بفنون القتال وأساليب القتال. قدم هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام. طيب، في رواية الإمام البخاري أن رعل وذكوان، أنا يعني أجتهد أن نسير ببطء حتى نفهم، في رواية الإمام البخاري رعل، ذكوان عصية، في رواية الإمام مسلم أن ناسا، عند ابن إسحاق أن البراء. إذن هذا الجمع يعطيك شيئا من العلم والفهم، كأنك تتصور المسألة وتتراءى لك. جاء هذا الرجل فعرض النبي عليه الإسلام، فلما عرض النبي عليه الإسلام ودعاه إليه لم يسلم، لكنه جعل الباب يعني كما يقال في لغة العامة مواربا، لم يبعد عن الإسلام، يعني لم يقبل أن يسلم مباشرة وطواعية، ولكن أيضا لم يجافي ما بينه وبين رسول الله، ولم يرفض الإسلام جملة وتفصيلا، وإنما ترك الباب كما يقولون مواربا، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام. ثم قال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك، ما رأيك أن تخرج لنا شيئا مما عندك، مما يتسم به أصحابك من الفقه والعلم، يخرجون معنا إلى أهل نجد حتى يعلموه، فإني أرجو أن يستجيبوا لك لو فعلت ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. هذه الكلمة من أجلها أتيت بكتاب كامل، سأبين لك المراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو براء: أنا لهم جار، يعني أجيرهم، يعني هم في منعتي، هم في حصانتي، لا يستطيع أحد أن يقرب منهم. وكان العرب في الزمن الماضي يحترمون الجوار أشد الاحترام، لكن هذا لا يعني أن الغدر لا يقع منهم، لا يقع، كما وقع في سرية الرجيع وكما سيقع هنا. المهم أنه قال: أنا لهم جار، يعني أجيرهم وأحميهم وأقوم على رعايتهم، فابعثهم يا رسول الله. طبعا ولم يقل يا رسول الله، لم يؤمن برسالتي آنذاك، ولكن أنا تأدبا أقول يا رسول الله. قال: فابعثهم يدعون الناس إلى أمرك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من أصحابه. ما الفائدة التي أردتها هنا؟ الفائدة التي أردتها هنا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على براء ابن عامر ابن مالك ولم يسلم. طيب، هذا تستطيع أن تأخذ منه فائدة كبرى تصفع بها كل مدع بالسوء على دين الإسلام، والذين يصرخون ليلهم ونهارهم أن الإسلام انتشر بالسيف. أين رأيتم السيف الآن في كلامه؟ النبي عرض عليه الإسلام لم يقبل، أين السيف؟ أين ذكر السيف أيها النبلاء؟ في هؤلاء الذين يشوشون على الإسلام بأنه دين القتل والهمجية والسفك وأنه انتشر بالسيف. نعم، انتشر بالسيف، لكن في حدود وضوابط وتحت قواعد وضعها الإسلام، لكن ليس بالعشوائية هكذا. لا يمكن أبدا أن تتخيل مسلما يأتي إلى نصراني أو يهودي يقول له: قل لا إله إلا الله، فإن لم تقل يخرج السكين ويرشقها في بطني. هذا لا تراه إلا عند من ينسبون للإسلام هذه الوحشية. النبي عرض عليه إسلام لم يقبل. طيب، ما الذي جرى بعد ذلك؟ لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم إرسال القراء على إسلامه، وهذه فائدة كبرى. كان من الممكن أن يقول له لا حتى تسلم، أنا لن أخرج لك أصحابي حتى تعطيني ميثاقا بأنك تسلم الآن، لا لم يفعل ذلك. وهو ما يدلك بوضوح على وسطية ورحمة دين الإسلام، لم يعنفه، لم يكرهه على الإسلام. دين الإسلام أيها لماذا نقول أن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه؟ لأنه دين عزيز للغاية، دين لا ينفع فيه ربنا جل وعلا، طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، دين غني بنفسه، غني بذاته، عزيز. من سمع فأقبل فبها ونعمت، من سمع وأعرض فعليه ويتحمل التبعات، لكنه دين عزيز لا يذل لأحد، وإنما يذل الناس له. لذلك إذا دخل الإنسان فيه يقال مسلم. ما معنى مسلم؟ يعني مستسلم، معنى أنه دخل في الإسلام يعني أصبح مقيدا، الحريات التي كانت منفلتة في الجاهلية قيدها الإسلام. فهناك حفاظ على النفس، في الجاهلية كنت تشرب الخمر، كنت تأخذ ما حرم الله، لا، الإسلام يحافظ على عقلك، على عقلك، يحافظ على بدنك، يحافظ على أهل بيتك، تقييد وليس حرمانا وإنما ضوابط. كذلك يحفظ عليك بدنك من أن تؤذى فيه أو أن تؤذي غيرك، كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انظر إلى الضوابط، هكذا الإسلام. فالذي يدخل فيه يستسلم، يعني ينضبط بضوابط الإسلام ويستسلم لأوامر الله جل وعلا ويخضع لنواهيه، فيجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرد بوضوح على من يرمون الإسلام بأنه دين انتشر بالسيف. الفائدة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم أهل نجد، وهذه الفائدة يرحل لها والله لو تأملتها، وأطلب منك أن تتأملها وأن تتذوقها. النبي حينما قال له الرجل أرسل معنا، فقال النبي إني أخشى عليهم من أهل نجد، ما الفائدة من وراء ذلك؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم ودرايته بطباع الناس، وهذا فقه دقيق للغاية. وكل من ولي من أمر المسلمين شيئا لابد أن يكون على فقه ودراية بطبائع الناس وخلائق الناس وطرائق الناس حتى يستطيع أن يسوس الناس، وإلا فعصبي المزاج سيجد من الخلق أهل عصبية أكثر منه، هل يصطدم أم سيحاول أن يمتص هذا الغضب؟ لأنه في موقع قيادة، في موقع توجيه، فلابد أن يتسم بصفات القيادة. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال إني أخشى عليهم أهل نجد، بلغني عن أهل نجد أنهم كذا وكذا، وأخشى على أصحابي منهم. هذه معرفة دقيقة بالطبائع، وهذا تحتاج إليه مع المؤلف والمخالف، مع القريب والبعيد، مع المؤانس والغريب لك، حتى مع أبنائك. أذكر لك شاهدا وأتبعه بشاهد أدق، المأمون يذكرون أنه كان له ولدان، أحدهما أفطن وأكيس من أخيه، ولكن الأم كانت لا تعتبر بذلك، فأراد المأمون أن يكشف لها عن فقهه بمعرفة طبائع أبنائه، وأن يكشف له أن نظرته في ولده هذا الفطن نظرة صائبة. وقبل أن أقول لحضراتكم ذلك، ما جمع مسواك؟ جمع مسواك مساوك. ها ماشي، مساويك صح، كلنا بنقول مساويك او مساوك. المأمون اتى بولديه وقال لاحدهما قل لامك ما جمع مسواك، فقال مساويك. قال له طيب تفضل. قال سمعتي؟ قالت نعم. ثم اتى بالاخر الاكيس من اخيه والأفطن من أخيه، فقال له يا ولدي ما جمع مسواك؟ قال ضد محاسنك يا أبي، خشي أن يقول له مساويك، حتى في اختيار اللفظ قال ضد محاسنك. انظر إلى الفقه، هذا يحتاج إلى كشف في طبائع أبنائك ضد محاسنك فقه عالي. قال أرأيتي؟ اسكتي بقى ما تكلميش تاني. قال أرأيتي هذا فقه؟ طيب نريد مثالا آخر هو الذي أتيت بهذا الكتاب من أجله، في قصة القصعب، وأنا مدمن للقراءة في كتب الأدب فتحملوني. قال ابن دريد في أمالي، هذا مما يكشف عن طبائع الخلق وضرورة معرفة ذلك، وهي قصة ستعجبكم إن شاء الله، عن محمد بن عباد عن الكلبي قال: وفد الصقعب ابن عمرو النهدي في عشرة من بني نهد على النعمان بن المنذر، تعرفون النعمان بن المنذر الملك، فوفد عليه في جملة عشرة من الرجال، وكان الصقعب رجلا قصيرا دميما تقتحمه العيون شريفا بعيد الصوت. تقتحمه العيون يعني يجد الإنسان جهدا في أن يراه، قصير للغاية، فبيكلف صاحبه عناء في رؤيته، قصير ودميم والعيون تأنف أن تنظر إليه. وكان قد بلغ النعمان حديثه أنه صاحب حديث حسن فأتى به، فلما أخبر النعمان بهم قال للآذن، أي الذي يؤذن بدخول الناس عليه، المؤذن أي الذي يؤذن بدخول الناس، فقال للآذن: إئذن للصقعب، يعني اجعله يدخل. فنظر الآذن إلى أعظمهم وأجملهم، لم ينظر ولم يلتفت أبدا إلى الصقعب على دمامة خلقته، لأنهم قد بلغهم أن الصقعب هذا صاحب لسان بياني كبير، وصاحب فهم، وصاحب يقظة، وصاحب دراية. فلما خرج الآذن نظر إلى أجملهم وإلى أوسمهم فقال: تقدم للملك، أنت الصقعب؟ فقال: لا. فقال للذي يليه في العظمة والهيئة، قال: أأنت هو؟ فقال: لا. فاستحيا الآذن، قال: من كان منكم الصقعب فليخرج، من كان منكم الصقعب فليخرج، لأنه استحى من كثرة ما يختار أجمل الناس وأوسم الناس، قال: الصقعب يخرج إذا سمحتم. فقال الصقعب: ها أنا ذا. فأدخله على النعمان الملك، فلما رآه النعمان قال: تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. سمعتم هذا المثل العربي؟ هذا مثل عربي شهير، تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. هذا له قصة، وهي أن رجلا كان أيضا على نحو من الدمامة والقصر وسوء المنظر وما شابه ذلك، لكنه كان صاحب شعر وبيان عالم، فدعي إلى خليفة من الخلفاء، فلما دخل عليه وكان قد بلغه عنه أنه صاحب بيان وشعر و فلما دخل عليه قال له، وكان هذا الرجل اسمه المعيدي، فلما رآه الخليفة قال: تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، يعني هذا الذي بلغني ليته ما بلغني، لكنت أعلم أن هذا المنظر الذي سأراه يتناسب مع ما بلغني من مواصفات ما صدقت. تدري ماذا قال له المعيدي؟ قال: يا إمام، إنما المرء بأصغريه، بلسانه وقلبه. فلما قال له هذه الكلمة، انظر إلى اللسان يسبق الصورة. لذلك نحن لا نعاشر الناس ولا نخالط الناس ولا نعهد بالصحبة، لأن الصحبة عهد لصور الناس، وإلا فمنا أصحاب الصور الجميلة الجليلة، ولكن في المواقف تلدغ منه اللدغة تدخل معك قبرك، وهو صاحب سمت جميل للغاية، وصاحب ثراء، وصاحب وجاه، وصاحب قلم، وصاحب سلطة، لكنك في الأخلاق والمعاملات نسأل الله السلامة والعافية. فقال: إنما المرء بأصغريه، بلسانه وقلبه. فجعله الخليفة أحد مستشاريه. الكلمة أعجبت، لذلك أنا ذكرت لحضراتكم أن الناس في الصحبة ينبغي أن ينظروا إلى الأفعال لا إلى الصور. أنت تنظر إلى فعلي وأنا أنظر إلى فعلك، لكن الصورة لا. قد يكون الرجل ذا عرج وذا عمى وذا وذا من العلل، لكنه صاحب وصديق وفي. وقد ترى من هم يعني كالخشب المسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، والنفاق يضرب في كل معاملاتهم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. هذه قصة تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. المهم أن الخليفة قال ذات الكلمة للصقعب: تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، يعني ليتني ما رأيتك. فقال له ذات الكلمة التي قالها المعيدي: إنما الرجل بأصغريه بلسانه وقلبه، لكنه فتح عليه فتوحا من المعارف والعلوم، يبين لك أن هذا الرجل كان على دراية واسعة بمعرفة طبائع الناس وخلائق الناس، خبرة. سأقول لكم الآن كلمات لمن أراد خبرة سنين، وهذا علم يتعلم. فقال: إنما الرجل بأصغريه بلسانه وقلبه، إن قاتل قاتل بجنان لا بجوارحه، لأن الإنسان قد يكون كالخشب المسندة لكن جبان، إذا دخل حربا أفسد على القوم، يحسبون كل صيحة، كما في بليغ النظم القرآن. قال: إن قاتل قاتل بجنان أي بقلبه، وإن نطق نطق ببيان أي بحسن بيان. فقال له النعمان الذي قال تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، قال: لله أبوك. وهذه كلمة إنما يقولها العرب إذا أعجبوا بالرجل إذا تكلم وأبان، كلما أعجبك اللسان العربي تقول لصاحبه لله أبوك، يعني أنت رجل نادر أن يأتي أب بمثلك، فلله أبوك. كيف بصرك بالأمور؟ بدأ الخليفة يسأله عن خبرته، عن تعاملاته، عن درايته بطبائع الخلق. قال: كيف بصرك بالأمور؟ فقال: أنقض منها المفتول، وأبرم منها المسحول، وأحيلها حتى تحول، ثم أنظر إلى ما يقول. يعني إذا وضع أمر بين يدي أفككه وأحلله وأنظر فيه وأعيد فيه النظر مرة بعد مرة وأرجع عليه البصر كرتين، فإن فاتني شيء في الأولى أدركته في الثانية. وهذا هو نظر المستقيم العاقل الذي لا يتعجل بالحكم في النظرة الأولى. قال: قد أحلت وأحسنت. الخليفة معجب للغاية بهذا البيان، قد أحلت وأحسنت، أخبرني عن العجز الظاهر والفقر الحاضر. يريد أن يسمع منه ما عنده من بيان عن العجز، الإنسان العاجز، وما هو مفهوم الفقر. فقال له الصقعب: أما العجز الظاهر فالشاب الضعيف الحيلة. شاب، وأنت تعلم أن الشاب يتمتع بقوة، هذه القوة التي منحه الله عز وجل إياها إذا قرنت بضعف الحيلة ضاع عمره، لأنه إنما يتمتع بما هو فيه بقوة العزيمة، بقوة الإرادة، فإذا ضاعت فلا فائدة من قوته ولا من جسمانه أبدا. قال: أما العجز الظاهر فالشاب الضعيف الحيلة، التبوع للحليلة، أي الذي يتبع المرأة في كل ما تنطق به. وأنت خبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحدكن، إن أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه شيء قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وقد طبعت النساء على النقص، وهذا ليس مما يسوءها، لأن بعض النساء إذا سمعت هذه الكلمة قالت: لا، هذا لا يعني أيتها النبيلة أن الرجال ليس فيهم من النقص، لا، فيهم من النقص، وكم من امرأة سبقت رجالا، لكن في المجموع خلق الله عز وجل في المرأة نقصا في دينها، حينما تأتيها الدورة فتحرمها من الصلاة والصيام والعبادة، هذا نقص. نحن إذا حرمنا من العبادة ونحن رجال هذا نقص فينا، لا تستحين من ذلك أبدا. ونقص في العقل ليس معناه كما تفهم جملة من النساء، وقلنا ذلك منذ زمن أن عندها ضعفا في العقل، لا نقول بذلك أبدا، بل هناك من النساء من هن أنضج عقلا من الرجال، ولكن العاطفة عند المرأة أسبق من الرجل. الرجل عنده عقل وعاطفة، كثيرا ما يحكم العقل على العاطفة، لذلك يقال جلف، صاحب قرار شديد. أما المرأة تحكم بالعاطفة. لو أن أحد أبنائنا سلمنا الله وإياكم سقط في الثانوية العامة، وهو أمر مهيب، تهابه البيوت كلها، يقف الولد أمام الوالد وأمام الوالدة، الوالد إنما يتحرك معه من منطلق العقل، أنت أخذت كل ما أردت وصرفت عليك منطق عقل، فقد يضربه أو يؤذيه فتبكي الأم، يعني تكتفي بالبكاء، هذه العاطفة لا تستطيع أن تقود بها، إلا إذا لحمت معها العقل، دون ذلك لا. النقص هنا يعني العاطفة توجه أفعالها، والعاطفة التي توجه الأفعال سواء في الرجال أو في النساء تفسد في كثير من الأحيان ما لم تنضبط بضابط الشرع وضابط العقل. فقال: الشاب الضعيف الحيلة التبوع للحليلة الذي يحوم حولها ويسمع قولها، إن غضبت ترضاها يعني طلب رضاها، وإن رضيت تفداها يعني فداها بنفسه، فذاك الذي لا كان ولا ولد النساء مثله. وأما الفقر الحاضر فالذي لا تشبع نفسه. انظر إلى دقيق البيان، من هو الفقير؟ ليس الذي لا يملك، وإنما يقول هنا صاحب هذا البيان العالي: انظروا أيها النبلاء، والله وأنا ذكرت ذلك لبعض المقربين، وأنا أقرأ في ليلي أقرأ بعض الكلمات الحسان، أود لو ملكت ميكروفونا وصرخت في أهل الحدائق أن يسمعوا وأن يلتذوا بما التززت به من جميل البيان. انظر إلى هذه الكلمة، مفهوم الفقر عندنا أنك لا تملك، لا، هنا يقول: أما الفقر الحاضر الذي لا تشبع نفسه، هو معه لكن لا يشبع، دائما ما يتطلع إلى المزيد، هو يملك لكنه فقير، فقير بماذا؟ بفقر نفسه، ضعيف أمام المادة، ضعيف أمام الشهوة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، فقال: تعس عبد الدرهم، ضعف يصل به إلى حد العبودية، نسأل الله العفو، ضعف يصل به إلى حد الاستسلام لهذا المعبود، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، إلى غير ذلك. قال: وإن كان له قنطار من ذهب، يعني هو لا يشبع حتى ولو كان يملك قناطير الذهب والفضة. فقال له الخليفة أو الملك: فأخبرني عن السوءة السوءاء والداء العياء. انظر إلى جمال اللغة، السوءة السوءاء التي لا فوقها من سوءة، والداء العياء الذي لا دواء منه. قال: أما السوءة السوءاء فالمرأة السليطة التي تعجب من غير عجب وتغضب من غير غضب، فيش حد أغضبها ولا جاء بجوارها وتلاقيها عصبية للغاية تستفزك، بينما أنت في أمان الله في بيتك تصرخ في أبنائها فتنتفض أنت، ما وجه الصراخ؟ لماذا هذه العصبية؟ شياطين بتمشي في الشأن. قال: وتغضب من غير غضب، فصاحبها لا ينعم باله ولا يحسن حاله، متوتر، ما حاجة توتر الصراحة، تبقى قاعد في أمان الله بتذاكر وتلاقي صراخ ليه؟ رويدا. فقال: إن كان ذا مال لم ينفع، وإن كان فقيرا عير به. هذه المرأة معه المال لا ينفع لأنها تريد المزيد، ليس معه المال تعيره بفقره، وأنه لا يمتع أهلها. طيب، قال: وأما الداء العياء فالجار، جار البيت إن شهد كسافهك. هذا بقى، هذا هو الداء العياء الذي لا دواء منه، أن تبتلى بجار لا ترى منه إلا السفه. لذلك أيها النبلاء، كانوا في الزمن الماضي إذا أقبلوا على شراء بيت ينظرون إلى الجار. كان مما ذكر أن رجلا كان يسكن بجوار الإمام أحمد، رحم الله الإمام أحمد، وكان قد عرض بيته للبيع، فقيمة البيت آنذاك 40 دينارا أو درهما لا أذكر، المهم أن قيمته 40، فجعلها 80. فلما جاء الرجل يشتري قال: قيمة البيوت ها هنا معروفة 40. قال: وجيرة الإمام، أنت ستسكن بجوار الإمام أحمد. انظر كيف كانوا يعظمون أهل العلم. نحن الآن إذا أردت أن ترى شاهدا على السفاهة التي وصلنا إليها، الناس انعكست الفطر، يعني إذا رأى فنانا أو لاعب كرة يجري حتى يصور معه، يعني قد يبيع ما يملك من أجل أن يحصل صورة بجواره، والعالم يموت يحيا لا يبالي. لا، في الزمن الماضي كانوا يحترمون العلماء إلى حد كبير. قال: فالجار جار البيت إن شهد كسافهك، وإن غبت عنه سبعك. طبعا سبعك يعني شتمك ووقع فيك أو تخلق بأخلاق السباع، يفترسك ما دمت لست أمامه، فإذا جئت أهلا ومرحبا بارك الله فيك. تعرف هذه الضحكة التي تخفي وراءها من المكر ما تخفي، سلمنا الله وإياكم من جار السوء. فقال له النعمان بعدما سمع هذا الكلام: أنت أنت. ثم أحسن صلته، يعني أعطاه أكرمه وصلة أصحابه، وأمره بالوفادة إليه دوما، وهو ملك. لكن لما أعجبه حسن الكلام، طبعا هذا الكلام الذي ذكرته لحضراتكم يكشف بقوة عن هؤلاء الذين كانوا يتفننون في معرفة طبائع الخلق، وهذا مهم للغاية. لذلك الإمام أبو حنيفة على سبيل المثال أيضا مما ندعم به ما ذكرنا، لما جاءه رجل فقال: قد رأيت رؤيا، فأولها. فقال: فماذا رأيت؟ قال: رأيت أني أؤذن في نومي. قال: ستحج بيت الله. طبعا هذا التفرس وهذه الفراسة التي يملكها الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنما تنامت عنده وترسخت لديه مع معرفة طبائع البشر ومع ما ترسخ فيه من العلم والمعارف. لكنه يعرف، يتفرس في وجوه الناس، يعرف وجه الصادق من الكاذب. فقال له: أنت تحج بيت الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فبينما هو يتكلم معه إذا بماكر من الماكرين يجلس ويسمع هذا الحوار، فذهب مسرعا إلى الإمام أبي حنيفة وقال له: أنا رأيت أنني أؤذن في المنام. قال: أنت لص مباشرة. قال: فلما هذا قلت له وبشرته بالحج؟ قال: أنت لص. ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. بالدليل برضه، لكنها ترجع تؤول في نهاية الأمر إلى فراسة يتفطن في وجوه القوم. فلا تخدعك الصور حتى ترى من الأفعال ما ترى. مضى الصحابة، انظر إلى الفائدة التي استوقفتنا. مضى الصحابة، طيب نعيد الأمر، رعل وذكوان وعصية جمعت وأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال البراء ابن عامر أن يوفد معهم بعضا من الأصحاب يعلمونهم الدين. فخرج 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مضى الصحابة حتى وصلوا إلى بئر معونة، المكان الذي ستحدث فيه الفاجعة الكبرى، فنزلوا بها وبعثوا رجلا اسمه حرام ابن ملحان، وهو رجل نبيل للغاية لا نسمع عنه. وأنا سعيد للغاية وأنا أدارس السيرة مع حضراتكم وأدرسها وأتعلم قبلكم أننا نسمع أسماء قد تغيب عنا، وهي بالفعل قد غابت عنا لأناس من النبل بمكان. حرام بن ملحان لا يسمع الشباب عنه، لكن انظر إلى فعله. بعثوا حرام بن ملحان، وهذا الرجل كان خالا لأنس بن مالك رضي الله عنه، بعثوه بكتاب رسول الله إلى عدو الله عامر بن الطفيل. هذا من ألد الأعداء لرسول الله، عامر بن الطفيل. فلم ينظر عدو الله في كتاب النبي، لم ينظر إلى الرسالة، وإنما أومأ إلى هذا الرجل، يعني أشار إليه، وإلى رجل بجواره، فأتاه من خلفه فطعنه برمح في ظهره أنفذه من صدره. نسأل الله العفو والعافية. وهذا غدر، لأن الرسل في ديننا لا تقتل. انظر إلى الفارق بين الجاهلية وبين من يرمون الإسلام بالوحشية. نحن عندنا مهما كان بيننا وبين الدول المعادية من الحروب والطحونات لا نغدر. أمة الإسلام لا تحفظ العهد، من جاء برسالة يحفظ، وهو الذي يقال عنه في عرف الناس الآن السفير. مهما كان بينك وبين الدولة التي أرسلت هذا السفير من العداء ما بينك وبينها لا نغدر. الرسل لا تقتل، لكن الجاهليين يقتلوا. فقتله، فلما قتل قال حرام بن ملحان هذا الذي ذكرته لحضرتكم، قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. بعدما نفذ هذا الرمح فيه وأباده إبادة واضحة، قال: فزت ورب الكعبة. وساعتها خرج الدم منه، فأخذه ونضحه في وجهه ورأسه، ثم سقط ميتا. وكان هذا الفعل سببا في إسلام أحد الرجال سأذكرهم الآن، وهو الذي تعجب: أنا قتلته، فلماذا يقول فزت؟ أي دين هذا يجعل المقتول في سبيله فائزا؟ ومنتصرا ورابحا، فأسلم بسبب هذه الكلمة، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وبعدما فعل هذه الفعلة الشنيعة عامر بن طفيل، استنفر البقية من بطون القبائل لقتال بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبوا أن يجيبوا، قالوا لا نخفر جوار أبي البراء. هنا نرجع إلى أول الأمر، لو تذكرون أن أبا البراء أدخلهم في جواره، والعرب كانت تحترم الجوار، قالوا لا نخفر جوار أبي البراء، لا لا نطيعك يا عمر بن طفيل في هذا، فلم يلتفت إليهم. واستنفر من بني سليم، وذكرنا في أول المحاضرة أن بني سليم كانوا يعادون الرسول، فخرج منهم رعل ذكوان عصي، فأجابوه وأرادوا ذلك، فخرجوا حتى غشوا القوم، يعني جاءوا القوم وأحاطوا بهم في رحالهم، فقال المسلمون لهم، وهذه براءة تدل على سلامة الصدر، قال المسلمون لما رأى القوم أحاطوا بهم لم يعرفوا أنهم سيغدرون بهم، قالوا والله ما أردناكم، المسلمون يقولون ذلك، ما أردناكم، وإنما نحن مجتازون إلى حاجة لرسول الله، يعني نحن في رسالة وفي حاجة للنبي، نذهب إلى القوم نعلمهم فقط، فأنتم منا في سلام ومسالمة. فأخذ الصحابة سيوفهم فقاتلوهم. لما رأى الصحابة شيئا من الغدر بدأوا يتجهزوا، فجاء القوم وأبادوا أصحاب الرسول عن بكرة أبيهم 70 رجلا. ألم أقل لك أنها فاجعة كبيرة؟ من أخيار أصحاب رسول الله وهم القراء الذين جمعوا الحفظ والفهم معا، ولم يبق منهم إلا كعب بن زيد، بقي وفيه رمق، يعني بقية من نفس وروح، وعاش حتى استشهد في غزوة الخندق. ثم بعد ذلك كان عمرو بن أمية، وأختم بها إن شاء الله، والمنذر بن عقبة في صرح المسلمين، رجلان في صرح المسلمين، يعني في ماشية المسلمين، ما كان فيه ماشية أعزكم الله، ورأوا ما جرى للمسلمين، فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم، لم يعرفوا أن هذه الغدرة وقعت بالأفاضل من أصحاب الرسول الله. متى عرفوا أيها النبلاء؟ من الطير وهي تحوم حول الجثث، لأن الطير لا تحوم في مكان إلا مكان فيه عفن أعزكم الله أو ماء. فلما طارت هذه الطيور وحامت حول هذا المكان رأوا أن هناك شيئا، فأتوا فإذا أصحابهم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة، الخيل التي كانوا عليها. فقال المنذر بن عقبة لعمر بن أمية، ما ترى؟ ماذا ستفعل بعد هذه النكبة؟ ماذا سنقول؟ قال أرى أن نلحق برسول الله، لابد أن نرجع إليه، هو الذي سيفصل، فنخبره الخبر. قال المنذر، ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو صاحب له، أنا لن أستطيع أن أمضي وأترك صاحبي رغم أنه مقتول، ولكن انظر إلى الوفاء، حياة وموتا، القوم قتلى شهداء، ولكن الوفاء عنده، يقول لا أستطيع أن أترك المنذر بن عمرو ها هنا وأمضي. فوقف حتى قاتله القوم وقتلوا، ثم مضى عمرو بن أمية وأخذ أسيرا، فلما أخبر القوم أنه من مضر أعتقه عامر بن الطفيل، هذا الشيطان الذي فعل بالمسلمين هذه الفعلة، أعتق، انظر إلى الورع البارد، هذا عامر بن الطفيل الذي فعل ما فعل في أصحاب الرسول، لما وقع معه عمرو بن أمية أسيرا أعتقه. لماذا؟ قال لرقبة زعم أنها كانت على أمي، يعني شيء في غاية العجب، تعتق رقبة عن أمك وتقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقه بارد. ثم رجع عمرو بن أمية إلى المدينة، وهنا ظهرت كرامة لرجل اسمه عامر بن فهيرة، هي ما نستفتح بها إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يحرمنا من السماع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، والحمد لله رب العالمين.